أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالتوهم من خلاله إلى العلم في وجوب الأقل تفصيلا، والشك في وجوب الأكثر بدوا، ضرورة لزوم الإتيان بالأقل لنفسه شرعا أو لغيره كذلك أو عقلا، ومعه لا يوجب تنفذه لو كان متعلقا بالأكثر. هذا التوهم فاسد قطعا، كان الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين يعلم المكلف بأن الثلاثة الواجبة مركبة من الأجزاء، ولكن لا يعلم أنها مركبة من تسعة الأجزاء كي يكون الواجب هو الأقل، أو من العشرة كي يكون الواجب هو الأكثر. أي يدور الأمر بين الأقل والأكثر، ويعلم إجمالا المكلف بأن الواجب هو إما الأقل أو الأكثر. في أقوال في هذه المسألة، أقوال: قول بوجوب الاحتياط مطلقا، يجب الاحتياط، ومقتضى وجوب الاحتياط هو الاتيان بالأكثر. هذا القول منسوب إلى المحقق الصفوان، وقول بالبراءة مطلقة، حجب البراءة مطلقة أي البراءة العقلية والشرعية. هذا القول منسوب إلى الشيخ الأنصاري، وقول بالتقسيم أي بوجوب الاحتيال عقلا والبراءة شرعا، هذا هو مختار صاحب الكفاية. وتوهم انحداده إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا، هذا إشارة إلى ما استدل به الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال بالبراءة عقلا وشرعا، والدليل على البراءة هو انحداد العلم الإجمالي، يعني الإجمال المكلف بوجوب الأقل وهي تسعة الأجزاء، أو بوجوب الأكثر وهي عشر. وهذا العلم الإجمالي ينحد إلى علم تفصيلي وهو وجوب الأقل، وشك بدي وهو وجوب الأكثر. ينحل هذا العلم الإجمالي، فوجوب الأقل معلوم تفصيلا، بمعنى إذا كان الأقل هو الواجب فهو الواجب واجب، وإذا كان الأكثر هو الواجب فالأقل أيضا واجب بالوجوب المقدم، بالوجوب الغير المقدم. فالأقل واجب على كل تقدير، سواء كان هو الواجب أو كان الأكثر واجب. هذا معنى الانحلال، فنعلم بوجوب الأقل تفصيلا. وهذا العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر ينحل إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل، والشك البدي في وجوب الأكثر. نشك هل الزائد على الأقل واجب أم لا، ومقتضى القاعدة في الشك في أصل التكليف وهو وجوب الزائد، هو البراءة عقلا وشرعا. هذا غاية ما يمكن في الاستدلال على البراءة كما ذهب إليها الشيخ الأنصاري، إلا أن صاحب الكفاية يرد قول الشيخ الأنصاري وأنكر انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بالإضافة إلى الأخذ والشك البدني بالإضافة إلى الأخذ. أنكر صاحب الكفاية هذا الانحلال ويقول هذا الانحلال يكون فاسدا. بل يكون مستحيلا، واستدل على فساد هذا الانحلال وعلى استحالته استدل صاحب الكفاية بوجهين. الأول، هذا الانحلال مستلزم للخلق، هذا هو الوجه الأول. الثاني، أن هذا الانحلال يستلزم التناقض، والخلق والتناقض من المحالات فهما باطلان. هل انحلال إلا يكون باطلا؟ هذا مجمل الاستدلال ومجمل رد المسلم على شيخ الأنصار. أما تفصيل الكلام في المقام، كيف هذا الانحلال يستلزم الخلق وكيف يستلزم التناقض؟ أما كون هذا الانحلال مستلزما للخلق فلأن معنى الانحلال أن يكون الأقل واجبا على كل تقدير، واجب على كل تقدير، هذا معنى الانحلال. بمعنى سواء كان الواجب في الواقع هو الأكثر أو كان الواجب في الواقع هو الأقل. فمعنى كون الأقل واجبا على كل تقدير أن يكون واجبا بالوجوب الغيري على فرض الواجب في الواقع هو الأكثر، مع أن الأمر ليس كذلك. لماذا؟ إذ مقتضى البراءة هو عدم وجوب الأكثر، فلا يكون الأقل واجبا من باب المقدمة، ولكن ذلك أنه لا يكون واجبا على كل تقدير، هذا خلاف، هذا خلاف الفرض، خلاف وجوبه على كل تقدير، فيلزم هذا الخلق. ولما كان هذا الخلق باطلا فالانحلال أيضا يكون باطلا، هذا هو الوجه الأول. وأما لزوم التناقض، هذا الانحلال مستلزم للتناقض. كيف يستلزم التناقض؟ إذ معنى هذا الانحلال أن يكون وجوب الأقل معدوما بالعلم التفصيلي، هذا معنى الانحلال، والأكثر كان وجوبه مشكوكا بالشك البدني. وكون وجوب الأقل معدوما بالعلم التفصيلي يتوقف على كون الأكثر واجبا، إذ الأقل إما يكون واجبا في نفسه وإما أن يكون واجبا بوجوب الغير، ووجوبه الغيري يتوقف على وجوب نفسه، لأن وجوب الغيري يترشح من وجوب ذي المقدمة، فلا بد أن يكون الأكثر وهو ذو المقدمة واجب، كي يكون الأقل واجبا للوجوب الغير. والمفروض أن الأكثر ليس بواجب لجريان البراءة فيه، فالأقل أيضا ليس واجبا، فلازم ذلك أن وجوب الأقل ليس معلوما بالعلم تفصيلي، فليس هنا انحلال، فيلزم من الانحلال عدم الانحلال، وهذا محال، اي ما يلزم من وجوده عدمه يكون محال، هنا ايضا يلزم من وجود الانحلال عدم الانحلال فيكون محال، هذا هو غاية ما يمكن للمصنف في الرد هذا الانحلال، اي رد الانحلال العلم الاجمالي الى العلم التفصيلي والشك الفردي كما يقول به شيخ الانزاري. ولهذا يقول المصنف: والتوهم انحلالي، اي انحلال العلم الاجمالي الى العلم بوجوب الاقل تفصيلا والشك بوجوب الاكثر بدلا، تقريب هذا الانحلال ضرورة لزوم الإتيان بالأقل لنفسه إذا كان الواجب هو الأقل شرعا، أو لغيره من باب المقدمة كذلك شرعا أو أقلا، فالأقل واجب على كل تقريب، هذا تقريب للانحلال. ومعه، أي مع هذا الانحلال، لا يجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر، لا يجب تنجز وجوب الأقل لو كان الواجب في الواقع متعلقا بالأكثر. لماذا لا يتنجزه؟ لجريان البراءة في وجوب الأكثر، فينتفي وجوب الأكثر بالبراءة، إذا انتفى وجوب الأكثر بالبراءة ينتفي وجوب الأقل أيضا، لأن وجوب الأقل من باب المقدمة، إذا انتفى وجوب المقدمة ينتفي وجوب المقدمة أيضا. هذا الانحلال، هذا التوهم فاسد قطعا، اولا لاستلزام الانحلال المحال اي الخل، بدا التوقف لزوم الاقل فعلا اشار الى الخل، اما لنفسه لو كان هو الواجب او لغيره لو كان الواجب هو الاكثر. هذا اي الانحلال يتوقف على تنجز التكليف مطلقا مطلقة، بمعنى سواء كان الواجب هو الأكثر أو كان هو الأقل، ولو كان متعلقا بالأكثر، هذا معنى مطلقة. فلو كان لزومه كذلك، أي لزوم الأقل كذلك من باب انحلال باب العلم الإجمالي مستلزما لعدم التنجز، هذا مستلزم لعدم التنجز الأقل إلا إذا كان متعلقا بالأقل، هذا خذ، لأن مقتضى الانحلال كون وجوب الأقل على كل تقدير، ومقتضى جريان البراءة بالنسبة إلى الأكثر أن الأقل ليس واجبا على كل تقدير، ليس واجبا على تقدير وجوبه غيريا لعدم وجوب الأكثر، هذا معنى الخلق. مع انه يلزم من وجوده عدمه اشار الى التناقض، الاستلزام عدم التنجز التكليف على كل حال، على كل حال هذا المستلزم لعدم اللزوم الاقل واجبا مطلقا، عدم اللزوم الاقل واجبا على تقدير وجوب الاكثر، لماذا؟ لجريان البراءة الاكثر، فليس الأقل واجب من باب المقدمة، من باب المقدمة لنا. المستلزم عدم لزوم الأقل مطلقا مستلزم لعدم الانحلال، إذ على فرض الانحلال يجب الأقل مطلقا، لو لم يجب الأقل مطلقا معناه لم يلحق العلم الإجمالي مستلزم لعدم الانحلال، فيلزم من الانحلال عدم الانحلال، وما يلزم من وجوده عدمه محال، فالانحلال يكون محالا وبادا. نعم انما ينحل اذا كان الاقل ذا مصلحه ملزمه. هذا الكلام اشاره الى الانحلال، ولكن على فرض ان يكون الاقل ذا مصلحه مستقله. والاكثر ذا مصلحتين او مصلحه زائده على مصلحه الاقل. على هذا الفرض، على فرض كون الاقل ذا مصلحه مستقله، فنعلم بوجوب الاقل تفصيلا ونشك في وجوب الاكثر، فيبحث علم الاجمال الى وجوب الاقل تفصيلا ووجوب وشكا في وجوب الزائد على الاقل، اي في وجوب الاكثر، ينحب الى العلم التفصيلي بالنسبه الى الاقل والشك البذل بالنسبه الى الاكثر، فتجري البراءه بالنسبه الى الاكثر على هذا الفرق. الا ان هذا الفرق خارج محل النزاع، خارج محل الكلام، لان محل الكلام هو دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين، وهذا يكون من دوران الامر بين الاقل والاكثر الاستقلاليين، وهذا خارج عن محل الكلام. نعم انما ينحل العلم الاجمالي اذا كان الاقل ذا مصلحه ملزمه فيكون وجوبه معلوما بالتفسير، فان وجوبه حينئذ اي حين كوني ذا مصلحه ملزمه يكون معلوما للمكلف، وانما كان الترجيح لاحتمال ان يكون الاكثر ذا مصلحتين او مصلحه اقوى من مصلحه الاقل، فيرجع الشك الشك بالنسبه الى الزائد اي الى وجوب الاكثر الى شك البذل، فالعقل بمثله وإن استقل بالبراءة بالإضافة إلى الأكثر بلا كلام، إلا أنه خارج عن ما هو محل النقد والإبرام في المقام، إذ محل النقد والإبرام في المقام هو الأقل والأكثر الارتباطيين، وهذا الأقل والأكثر من الأقل والأكثر الاستقلاليين. هذا مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلا بالأكثر، بناء على ما ذهب إليه مشهور من العقلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح. هذا هو الدليل الثاني من المصنف على وجوب الاحتياط عقلا في محل الكلام. توضيح هذا الوجه على وجوب الاحتياط ورد ما قاله الشيخ الانصاري من البراءة، توضيح هذا الدليل وهذا الوجه يتوقف على مقدمة. وهي هل الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد؟ هذه المسألة مسألة خلافية فيها أقوال. والعبدية يقولون الحق عند الأبدية أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، الوجوب تابع للمصلحة الملزمة فيما تعلق به كالسلام، والحرمة تابع للمصلحة الملزمة في متعلقها كالخمر، فالأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، هذا هو الحق. وهنا قول من العدلية أيضا أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في أنفسها، أي المصلحة في نفس الحكم، حينما يأمر المولى عبده المصلحة في نفس الأمر لا في متعلق الأمر، فتحت المسألة بمجرد المصلحة بمجرد الأمر، هذا القول الثاني. القول الثالث من الأشاعرة أن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد لا في متعلقاتها ولا في أنفسها، هذا القول الأشاعرة. بعد هذه المقدمة نقول الحق هو القول الأول أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فلا يتحقق الغرض من الحكم إلا بعد استيفاء المصلحة التي في متعلق الحكم، قالوا إلا بعد استيفاء الغرض. ثم في محل الكلام، تصديقوا في محل الكلام، إذا أتى بالأقل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر ولم يأتي بالزائد لا يحرز الغرض من الحكم، يشك المكلف في حصول الغرض، وأما إذا أتى بالأكثر فيعلم بحصول الغرض، فلا بد من تحصيل الغرض، فحصول الغرض والعلم به وإحرازه يتوقف على الاتيان بالأسباب، أي على الاحتياط، فيجب الاحتياط، فيجب الاحتياط تحصيلا للغرض. وبعبارة أخرى في الشك في المحصل، أي في محصل الغرض، المرجع هي الاشتغال، المرجع هي وجوب الاحتياط، والمقام من هذا القبيل، الشك في المقام إنما هو في المحصل، أي في محصل الغرض، فيرجع إلى وجوب الاحتياط، الاحتياط إنما يتحقق بإتيان الأكثر، فعلى المكلف أن يأتي بالأكثر، هذا هو الدليل الثاني على وجوب الاحتياط. هذا مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلا بالأكثر كما ذكرنا، بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور به، المصالح في المأمور به والمفاسد في المنهي عنه، وكون الواجبات الشرعية ألفاقا في الواجبات العقلية، كون الواجبات الشرعية ألفاقا في الواجبات العقلية، قولي هذه العبارة يتوقف على ما هو المراد من الواجبات الشرعية ومن الواجبات العقلية ومن الألفاظ. ما المراد من الواجبات الشرعية وما هو المراد من الواجبات العقلية وما هو المراد من الألفاظ؟ المراد من الواجبات الشرعية واضح كالثوم والصلاة والحج من الواجبات الشرعية، والمراد من الواجبات العقلية وجوب الإطاعة العقل يحكم بوجوب اللسان بعد امر الشارع. المراد من الالفاظ جمع اللغ، اللغ كما في كشف المراد ما معه يكون المكلف اقرب الى الطاعه وابعد من المعصيه، هذا هو معنى اللغ، ما معه اقرب الى الطاعه وابعد من المعصيه. ومن هنا يعلم كون واجبات الشرعية الفاظاً كي الدولة وجوب السلام. هل يمكن الإساءة؟ لا، فالواجبات الشرعية الفاظ الواجبات العقلية، من الواجبات بالواجبات الشرعية تتحقق الواجبات العقلية، ثم الواجبات العقلية بها يتأقرب المكلف إلى الله وأبعد من الشيطان، أو أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية، فيتحقق اللزوم فيها. فلا بد من وجوب الإطاعة. متى يتحقق الإطاعة؟ في محل الكلام بإديان الأكثر. يتحقق الإطاعة بإتيان الأكثر، فيجب الإحتياط وإتيان الأكثر. وقد مر اعتبار موافقة الغرض وحصول الغرض عقلا في إطاعة الأمر وسقوط الأمر، فلا بد من إحراز الغرض في إحراز الإطاعة كما لا يخفى. ولا وجه للتفتي عن الحمد لله، هذا كلام للشيخ الأنصاري ولكن طويل طويل، صفحة كاملة.